أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. انتهى كلامنا إلى أن الحكمين التكليفين التكليفيين لا يمكن أن يتعلق بفعل واحد، ولو فرضنا أن زمان الحكمين متعدد فكان أحد الحكمين في زمان وكان الحكم الآخر في زمان آخر، يرجع هذا إلى أن الفعل الواحد مبغوض ومحبوب في زمان واحد، وهذا لا يمكن بالنسبة إلى الجاعل الملتفت العاقل، فإن هذا الفعل إذا كان موافقا لغرضه حين صدوره وحين بدوده فلا يمكن النهي عنه، وإذا كان مخالفا لغرضه وكانت فيه مفسدة لا يمكن الأمر به. هل هذا يجري في الحكمين الوضعيين أو أنه مختص بالحكمين التكليفيين؟ ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أنه لا مانع من تعلق الحكمين الوضعيين بشيء واحد وإن كان الحكمان مختلفين، فيما إذا كان زمان الحكمين متعددا فيمكن أن يحكم كون مال واحد لزيد في زمان ويحكم في زمان آخر بملكية هذا المال لشخص آخر، ولكن زمان الحكم الثاني غير زمان الحكم الأول، وبهذا اختار القول بالكشف وأن المال الذي وقع عليه العقد الفزولي يحكم بأنه ملك للمشتري مثلا، فيما إذا كانت الفزولية من طرف المشتري ملك له من الأول، فالزمان الحكم هو بعد الإجازة، ولكن متعلق الحكم الملكية من أول الأمر، وهذا الكشف لا مانع منه، ونلتزم بمثل هذا الكشف وهو من سنخ الكشف الحقيقي، يعني يحكم بالملكية من الأول واقعا، ولا محذور في ذلك أصلا، فأن يحكم بملكية مال لزيد إلى زمان الإجازة، ويحكم بملكية هذا المال بعينه لأمر بعد الإجازة وهو المشتري. وأشكل على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فأن العبرة في الإمكان والاستهالة إنما هو بوحدة متعلق الحكم وتعدده، ولا يمكن أن يجتمع المالكان على مملوك واحد فأن يكون المال الواحد ملكا لزيد في هذا الزمان وملكا لأمر في هذا الزمان بعينه، وإن كان زمان الحكم بالملكية مختلفا فكان أحد الحكمين في زمان وكان الحكم الآخر في زمان آخر، وهذا نذير الإخبار عن قيام زيد يوم الجمعة والإخبار عن عدم قيامه يوم الجمعة، هذان الكلامان متناقضان، وإن كان زمان الإخبار الأول مغايرا لزمان الإخبار الثاني، العبرة بتعدد زمان المخبر به وبوحدته، اذا كان زمان المخبر به متعددا لا تناقض بالكلام، بل يقول الانسان ان زيدا سافر يوم الخميس ولم يسافر يوم الجمعه، لا باس به، لان زمان المخبر به متعدد وان كان زمان الاخبار واحدا، و اما اذا كان زمان المخبر به واحدا فلا يمكن ذلك، احدى القضيتين كاذبه لا محاله، وان كان زمان الاخبار الاول مغايرا لزمان الاخبار الثاني، ولأجل ذلك التزم بامتناع الكشف بهذا المعنى ايضا، كما ان الكشف بالمعنى الاخر وهو عدم دخل الاجازة في الانتقال اصلا، هذا الكشف باطلون، الكشف بهذا المعنى ايضا باطلون، ولكن الصحيح هو ما ظهر اليه صاحب الكفاية فضلك الله نفسه، ما ذكرنا من الاستحالة والامتناع مختص بالاحكام التكليفيه، و اما في الحكم الوضعي فلا محذور في ذلك. بيانه ان الحكم التكليفي كما ذكرنا انما هو تابع لما في المتعلق من المصلحه او من المفرده، او نعبر بالمعنى العام يكون موافقا لغرض الحاكم او مخالفا لغرضه، ولو لم يكن الداعي الى الجعل ولا الى الايجاب والمصلحه او المفسده، كان امرا اخر. الايجاب انما هو لجعل الداعي الى المكلف الى ان يفعل، والتحريم زجر له عن الفعل وجعل للداعي الى عدم الفعل والى الترك. اذا كان غرض المولى في فعل هذا الشيء وكان الفعل موافقا للغرض فلا معنى للنهي، واذا كان في الفعل امر يخالف غرض المولى ومرافق لغرضه فلا يمكن الامر، ولذلك قلنا انه لا يمكن الامر بفعله، والنهي عن ذلك الفعل بعينه مع التفات المولى الى ذلك، يعني حين النهي ملتفت الى امره وحين الامر ملتفت الى نهيه، لا يمكن ذلك. واما في الاحكام الوضعيه فليس الامر كذلك، فان الحكم الوضعي تابع للمصلحه في نفس الحكم لا في متعلقه. متعلق الحكم الوضعي انما هو الملكيه مثلا او الزوجيه او غير ذلك. الحكم بزوجيه امرأة لرجل أو الحكم بملكية شخص لماله، هذا الحكم الذي هو سنخ من الاعتبار الأمات قدم غير مرتين، هذا لابد من أن يكون فيه مصلحة، لأجل تلك المصلحة يحكم بملكية ما تركه الميت لوارثه، ولا يحكم بملكيته لأشخاص آخرين، أو يحكم بملكية الثمن للبايع وملكية المبيع للمشتري وهكذا. هذا الاعتبار في نفسه له مصلحة تقتضي هذا الجعل، وإن كان في المصلحة مصلحة نوعية من جهة حسب النظام مثلا، وهذا الاعتبار هو الذي يصدر من الحاكم، وإن كان متعلقه أمرا متقدما او متعلقه امرا مقارنا او امرا متأخرا، كل ذلك ممكن. اما بالنسبة الى المقارن فهذا هو الغالب. يكثر البيع والشراء او يكثر الهبة من الواهب مقارنا لهذا السبب، المولى يحكم بالملكية، بملكية يعني ملكية معلقة بالموت، اعتبر هذه الملكية الملكية في زمان الموت. امر قابل يعني يمكن ان يكون الاعتبار متعلقا بامر متأخر كما يمكن تعلقه بامر حالي. ومن هنا ذكرنا في بحث التعليق ان التعليق في العقود والايقاعات انما يكون باطلا لا لاجل انه غير معقول، بل هو معقول وواقع كما في الوصية وغير الوصية في بعض الموارد مثل بيع السرف والسلف. امر معقول ولكن يعني بيع السرف والسلف بالنسبة الى حكم الشارع لا بالنسبة الى المنشي، يعني المنشي باع البايع والمشتري تبايعا ولكن الشارع لم يمزه، بل اعتبر الملكية معلقا على حصول القبض. التعليق امر معقول بالنسبة الى انشاء المنشي او بالنسبة الى امزاء المولى وامزاء الشر، الا ان البطلان لاجل الاجماع القائم في المقام مثلا، الا فهو امر معقول في نفسه، فإن الاعتبار خفيف المعونة كما يمكن أن يتعلق بأمر حالي كذلك يمكن أن يتعلق بأمر استقبالي، وكذلك يمكن أن يتعلق بأمر متقدم. فلو فرضنا أن زيدا باع مال أمر فزولته واشتراه مشترين بعد ذلك قابل لأن يرزى البايع مالك بالبيع السابق، فيكون الرضا متعلقا بذلك البيع ومتعلقا بالانتقال من ذلك الزمان. فالاعتبار المعاملي من البايع من المالك إنما هو أمر قد تعلق بأمر سابق، يعني من الآن يعتبر المالك الملكية من زمان البيع، هذا أمر معقول. حيث إن الاعتبار كما يتعلق بأمر متأخر يمكن تعلقه بأمر سابق. والدليل الإمزاء ايضا غير قاصر الشمول لهذا الاعتبار، تجارة عن تراض، عقد يجب الوفاء به، بيع أهله الله، إلا أن هذا البيع يختلف عن سائر البيوع، سائر البيوع المعتبر فيها الملكية من زمان البيع ومن الآن. وأما مثل هذا البيع من المالك لا من الفزولي، هذا البيع من المالك حينما أجاز البيع لانتسب إليه البيع متعلقه أمر سابق، اعتبار للملكية السابقة أو اعتبار للزوجية السابقة. هذا امر ممكن في نفسه ودليل النفوذ ودليل الصحة غير قاصر الشمول لذلك. اذا كان كذلك فلا مانع من ان يحكم المولى قبلا بان هذا المال قبل الإجازة ملك لامر، وهذا الاعتبار من المولى فيه مصلحة نظامية في نفس الحكم. و بعد الإجازة حيث رضي المالك بالملكية السابقة و اعتبر المالك الملكية السابقة اقتضت المصلحة امضاء هذا الاعتبار. الشارع ايضا حكم بالملكية السابقة وفي هذا الحكم مصلحة نظامية لا محذورة من ان يكون الحكم السابق ذا مصلحة وهذا الحكم ايضا ذا مصلحة. فمن الان نحكم بالملكية السابقة فلو فرضنا ان النماء باقي نحكم بان هذا النماء نماء ملكه، او لو فرضنا ان احدا كان غاصبا لهذا المال يطالب المالك، يعني الذي امضى واجاز البيع يطالبه باجرته باعتبار انه حكم فانه مالك من الاول، لا محذور بين هذين الحكمين. و بعباره اخرى الملكيه بما انها من الامور الاعتباريه لا وجود لها الا بوجود الاعتبار، و معفت النظر عن الاعتبار فهو امر معدود و موهوم لا اساس له، ليس من الامور الحقيقيه الخارجيه. فوجود الملكيه انما هو بوجود الاعتبار، وحيث ان الاعتبار متعدد وظرف كل منهما مغاير لظرف الاخر، اي مانع من ان يكون معنى واحد معتبرا، يعني ملكيه زيد مثلا معتبرا بذلك الاعتبار وملكية امر معتبرا باعتبار اخر، وهذا الاعتبار في زمان انسان. نعم لو فرضنا في زمان واحد اعتبر مال شخصي اعتبر ملكا لزيد، وفي هذا الزمان بعينه اعتبر ملكا لامر، هذا لا يمكن. فإن أحد الاعتبارين يكون لغوا محضا، معنى أن هذا ملك لزيدين، يعني لا يجوز لغيره مزاحمته والتصرف فيه بغير إذنه. فإذا فرضنا أنه اعتبر ملكا لأمر ينعكس الأمر، وهذا لا يجتمع. واما اذا كان الاعتباران في زمانين، قبل زمان الاجازه كان اعتبار الملكيه للمالك الاصلي وانه هو مالك لهذا المال فلا يجوز التصرف فيه بغير اذنه، وكذلك النماء له، بل اذا كان الغاصب غاصبا الزمان له الى غير ذلك من الاثار. بعد الاجازه هذا المعنى يعتبر لشخص اخر، فعلى هذا كان الكشف وصحه العقد الفزولي على القاعده، لا نحتاج الى دليل يدل على صحه العقد الفزولي، بل مومات هليه البيع وجوب الوفاء بالعقد أو وجوب الوفاء بالشرط بناء على أن الشرط يشمل العقد أيضا، كل ذلك يكفينا. فإن هذا بيع صدر من المالك حين إجازته، يعني ذلك البيع بقاء صار بيع المالك بإجازته. وحيث إن متعلق هذا الاعتبار الملكية السابقة مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، ترتيب الآثار على العقد على النحو الذي أنشأه المالك، المالك اعتبر الملكية السابقة فيحكم بصحة هذا العقد على القاعدة ويكون النتيجة والكاش. فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوزنية. في الأحكام التكليفية هذا لا يمكن، أي لا يمكن أن يحكم بحرمة شيء في زمانه وبعد ذلك يحكم بوجوبه في ذلك الزمان بعينه على ما تقدم. ولكن في الحكم الوزعي لا نرى منه أي مانعين. هذا هو الفرق بين الحكم التكليفي والوزعي. وظهر مما ذكرناه أن ما ذهب إليه صاحب الفسوق قدس سره في المقام من كون الخروج بالفعل واجبا، ولكن يدع معصية للنهج السابق يعني كان حراما فسقطت حرمته لأجل الاضطرار، هذا لا يمكن المساعدة عليه. يبقى الكلام في الوجهين الآخرين، يعني الحكم بأن الخروج لا يكون محكوما لحكم من الأحكام الخمسة ليعاقب المكلف عليه لأنه لمعصية منتهية إلى الاختيار، أو أنه واجب فقط من دون أن يكون معصية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.